أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما إذا ورد مطلق فورد مقيد في باب المستحبات. قلنا أن المعروف أنه في باب المستحبات لا يحمل المطلق على المقيد. وذكرنا الوجهين اللذين ذكرهما صاحب الكفاية قدس الله نفسه، وقلنا أنه لا يمكن المساعدة على ما ذكره، فقلنا إن الصحيح في المقام أن يقال إن المقيد تارة يكون مخالفا للمطلق في الإيجاب والسلب، فيؤمر بشيء استحبابا وينهى عن حصة خاصة من تلك الطبيعة، فيؤمر بالإقامة مثلا للصلاة وينهى عن الإقامة جالسا أو عن الإقامة بغير طهارتين. ففي مثل ذلك لا مناص من حمل المطلق على المقيد لعين الوجه الذي ذكرناه في الواجب، فإن النهي ظاهره المانعية لا يحتمل الحرمة الذاتية لكن يحمل على المانعية، وأن المأمور به مقيد بعدم ذلك. الإقامة المأمور بها هي الإقامة التي لا تكون حال الجلوس أو لا تكون حال الحدث، ففي مثل ذلك لا بد من التقييد. وكذلك إذا فرزنا أن الأمر بالمقيد بحسب الدلالة الالتزامية دل على الانتفاء عند الانتفاء، قلنا إذا أمرنا بصلاة الليل على نهو الإطلاق مقتضى هذا الإطلاق جواز الإتيان بصلاة الليل من أول الغروب إلى طلوع الشمس أو إلى طلوع الفجر، هذا مقتضى الإطلاق. ولكن إذا ورد في الدليل أنه إذا انتصف الليل فصل صلاة الليل، كان لهذا الكلام مفهوم، ومفهومه عدم جواز ذلك قبل انتصاف الليل، فيكون هذا مقيدا فيهمل المطلق على المقيد لا محالة. القسم الثالث ما إذا كان متوافقين، يعني المطلق والمقيد متوافقين في الإيجاب والسلب، ولكن كان الأمر متعلقا بالتقيد وبالخصوصية لا بالحصة الخاصة وبالخاص، كما إذا أمرنا بالإقامة وورد دليل أنه ولتكن إقامتك حال القيام أو ولتكن إقامتك متطهرا حال الطهارة، حينئذ أيضا لا موجب لرفع اليد عن ظهور الأمر في الوضوء الشرطي، وإن لم يحتمل الوضوء النفسي يحمل على الوضوء الشرطي واللزوم. ومعنى ذلك أن الإقامة في غير هذه الحالة لا تكون معمورا بها، هنا أيضا نحمل المطلق على المقيد. بقي الكلام في القسم الرابع وهو ما إذا أمرنا بمطلق الأمر بزيارة الحسين سلام الله عليه، وأمرنا بمقيد كالأمر بزيارته سلام الله عليه ليلة النصف من شعبان أو في ليالي الجمعة أو مع لبس اللباس النظيف أو مع الغسل أو غير ذلك من الخصوصيات. فهذان الأمران أحدهما قد تعلق بالطبيعة المطلقة، زيارة الحسين سلام الله عليه بأي كيفية كانت وبأي ففي أي وقت كانت مأمور بها بمقتضى الإخلاص، وقد ورد الأمر بزيارته سلام الله عليه متقيدا بقيد ما من وقت او حالة او خصوصية في الزيارة ونحو ذلك. ففي مثل ذلك الصحيح انه لا يحمل المطلق على المقيد، يبقى المطلق على اطلاقه ويحمل هذا على افضل الافراد بخلاف الواجبات. اذا امرنا بطبيعه امرا وجوبيا وامرنا بحصه خاصه من هذه الطبيعه امرا وجوبيا كما ارسلنا باعتق رغبه واعتق رغبه مؤمنه واستفدنا وحده التكليف اما من الخارج او من نفس الدليلين على ما تقدم بيانه. هذا التكليف الواحد يدور امره بين ان نتصرف في المطلق ونحمله على المقيد او نحمل المقيد على افضل الافراد. قلنا الظاهر والأذلال إذ لا موجب لرفع اليد عن الظهور الوزعي في المقيد، لأن الأمر يدل على اللزوم وعلى ثبوت متعلقه في عهدة المتلق. هذا الوجه لا يجري في المستحبات، والوجه في ذلك أن الأمر بالمقيد إذا فرضنا أنه أمر استحبابي زر الحسين سلام الله عليه وأنت لابس أنزف ثيابك مثلا، أو خاشعا خاضعا باكيا، أو متصلا بماء الفرات. هذا الأمر بعدما فرضنا أنه أمر تعلق بهذه الحصة الخاصة الزيارة مع هذه الخصوصية، وفرضنا أن الأمر استحبابي لا وجوبي، يجوز للإنسان أن يترك هذه الحصة فلا يزور الحسين عليه السلام مع هذه الخصوصية لابسا أنزف ثيابه، أو في النصف من شعبان مثلا لا بأس بذلك، مرخص في ترك ذلك وإن كان مأمورا به. إذا فرضنا أن الأمر استحبابي في ناحية المقيد ويجوز ترك هذا الأمر وعدم انتصاله، إذن لا تنافي بينه وبين الإطلاق، فإن المعنى الإطلاق على ما تقدم جواز ترخيص الطبيعي على كل فرد شاء المكلف هذا الإطلاق، وجواز التطبيق على أي فرد شاء المكلف لم يثبت له مانع وما ينافي ذلك، فإن المستحب لا ينافي هذا الترخيص المفروض أنه جائز الترك. فإذا فرضنا أن المستحب يجوز تركه وأن هذا المقيد لا مانع من تركه لفرض استحبابه، احد اصلا لا يزور الحسين سلام الله عليه في النصف من شعبان، او لا يزوره مع هذه الخصوصيه يعني لابسا انزف ثيابه، يترك هذا المقيد لا باس به. اذا لم يكن باس في ترك هذا المقيد فلا تنافي بين المقيد وبين الإطلاق الذي معناه رفض القيود وجواز تطبيق الطبيعة على أي فرد شاء المكلف. فإذا لم يكن تنافي بينهما فلا موجب لرفع اليد عن الإطلاق، نأخذ بالإطلاق ونأخذ بالمقيد أيضا، ونتيجته وأن هذا أفضل الأفراد، وإلا فالطبيعي على حاله مثل المحبوبية، وهذا بخلاف الواجب، إذ المفروض في الواجب الإلزام بإتيان هذا المقيد ولا يجوز للمكلف تركه كيف يجتمع الأمران مع وحدة التكليف، كيف يجتمع الأمران الإلزام بالإتيان بالمقيد وبقاء الإطلاق على حاله، يعني جواز تطبيق المكلف الطبيعي على أي فرد إن شاء الله هما متنافيان. أعتق رقبة، يعني أي رقبة شيء كانت كافرة أو كانت مؤمنة ومع ذلك يجب عتق الرقبة المؤمنة، هذا لا اجتماع. الإلزام بعتق الرقبة المؤمنة وبقاء الإطلاق وكون تطبيق الطبيعة على الأفراد بيد المكلف له أن يطبقه على أي فرد شاء، هذا لا يجتمع مع الأمر بالمقيد. فلا مناص من رفع اليد عن أحدهما، قلنا الأزهر رفع اليد عن الإطلاق. وأما في المستحبات فبما أن الأمر بالمقيد أمر استحبابي ويجوز تركه فلا موجب لرفع اليد عن الإطلاق، يبقى الإطلاق على حاله، فنحكم بأن الزيارة على إطلاقها واجبة، وإن كان هذا الفعل بخصوصه معمولا به لا تنافي بين الأمرين. ومن هنا يظهر أنه في الواجبات أيضا الأمر كذلك، إذا كان الأمر بالمقيد أمر الاستحبابية. العبرة بكون الأمر بالمقيد أمرا استحبابي، سواء كان الأمر بالمطلق استحبابيا أو وجوبيا. فلو فرضنا أن المولى أمر أمرا وجوبيا بقضاء الصيام مثلا، بقضاء الصلاة، بقضاء الصيام، بشيء من الواجبات، أمره أمرا وجوبيا ثم أمر أمرا استحبابيا لأن يكون القضاء مثلا في شهر رجب أو في شهر شعبان، لا يكون هذا الأمر الاستحبابي مقيدا لذلك الأمر المطلق، فإن الاستحباب لا ينافي الإطلاق. وهذا مثاله الصحيح في الصلاة، أمرنا بالسجدة على الأرض على مطلق وجه الأرض من نبات أو غير نبات، وبعد ذلك أمرنا بالسجود على التراب ولا سيما التربة الحسينية. على مشرفها آلاف التحية والسلام، هذا مأمور به، ولكن الأمر استحبابي. الأمر بالسجود على التربة لا يكون مقيدا لأوامر السجدة التي هي مطلقة من جهة كون ما يسجد عليه تربة أو غير تربة، فإن هذا الأمر استحبابي يجوز تركه. فإذا كان جائز الترك فلا ينافي الإطلاق، فيبقى الإطلاق على حاله. فالميزان في حمل المطلق على المقيد قد يكون الأمر بالمقيد أمرا إلزاميا. وإذا فرضنا أن هذا الأمر ليس بأمر إلزامي بل المكلف مرخص في تركه، مع الترخيص في الترك يبقى الإطلاق على حاله، فلم يثبت تقييد للمطلق فيؤخذ للإطلاق، وهذا الوقت هو الصحيح. فإذا فرضنا أن دليل التقييد لم يكن مشتملا على النهي لا بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة الالتزامية، ولم يكن الأمر متعلقا بالخصوصية وبالتقيد بل كان متعلقا بالمقيد يعني بحسة خاصة، ففرضنا أن الأمر استحبابي لا تنافي بين الإطلاق والأمر الاستحبابي بحسة كان الأمر بالمطلق أمرا استحبابيا ك کما فی الزیاره او کان امرا وجوبیا کما فی الامر بالسجود و هکذا فی غیره. هذا تمام کلامنا فی لزوم حمل المطلق علی المقید فی الواجبات و التفصیل فی المستحبات. بقی هنا امران نتعرض لهما انشاءالله و بذلک نفرغ بلی عن الوقت الاطلاق و التقریب. Thank you.